بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. وهل لريح الجنة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يقتلوني شهيدا ثم ادفنوني وحيدا، فلست أرضى حياتي من البرايا شريدا. فناولوني سلاحي وعدتي وعتادي، لتتركوني دليلا قد أثخنتني جراحي. يلا يا شباب وينكم وينكم؟ تأخرنا على الشباب يا فوز. هيا يلا جيتك الغالي جيتك. يلا الشباب ترى ينادون على القبضة. أبو هذاني جاي بجيب القبضة بجيب الجعبة وبجيك. أبو الجود وأبو الحسن وينهم؟ استعن بالله يلا جيناك. يلا يا أبو الحسن. أبو الحسن معك وصلت. يلا تأخرت علينا شيخنا. حياكم الله. الله يبارك فيك. والله يا شباب اعتذر. والله يا شباب الله المستعان، جانا خبر استشهاد اخونا ابو مثنى. الله اكبر ابو مثنى المدني استشهد. اسال الله عز وجل ان يقبله. طالع له كتاب يا شباب. وش اسم الكتاب؟ اسمه حكاية التواق. الله اكبر. والله كتاب جميل. الله يتقبله. رجال عجيب. عاد خويك ابو زيد رجال عارفه يا اخوان. نحسب الله حسيبه من يوم نفر الجهاد وهو دعوه وطلب علم ومحاضرات خطب جمع وتحيين عند الاخوان في الرباط. الله حتى بالمقر عندنا. حتى بالمقر عندنا اكيد يا اخوان. حتى بالمقر يا شباب عطى دروس كثير ما شاء الله. الله اكبر. الله يتقبل. هنيئا له الشهاده. سبحان الله. عاد على سيره الشهاده عندي شريط اسمه واهل لريح الجنه. فيه اشياء تتكلم عن الشهاده وغير الشهاده. شيء جميل جدا. وش رايكم شغله؟ بسم الله. يلا طريقنا طويل. بسم الله. انهم احياء عند ربهم يرزقون. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل وصف الله لنا شعورهم فقال: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فقال: أما أنا فقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال رسول الله: أرواحهم أي الشهداء

لقد تاهوا كما ضلوا المسار وما تاهوا وما ضلوا ولكن أبوا للدين حسا وانقهارا وإن لنا لدى الرحمن يوما به فصل الخصام لمن تمارى فألهمنا إلهي منك رشدا لنهج الحق وامنحنا اصطبارا والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه عشيقا مستهاما وبها الحمراء ذابت من حنين ترقب الموعد شوقا وهياما في كتابه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ذلكم الكتاب الجميل الذي ينبغي ألا تخلو منه حقيبة مجاهد في سبيل الله يكون أنيسه في جلوسه ورباطه وأنيسه قبيل اقتحامه وقبل منامه. يقول رحمه الله مبينا الحكمة في جعل أرواح الشهداء في أجساد الطيور ذوات اللون الأخضر والقناديل المعلقة في ظل العرش لأن ألطف الألوان اللون الأخضر وألطف الجمادات الشفافة الزجاج ولهذا جعل أرواح الشهداء في ألطف الأجساد وهو الطير واختار ألطف الألوان وهو الأخضر ويأوي ذلك الطير الأخضر إلى ألطف الجمادات وهي القنادير المنيرة في ظل عرش الرحمن لتكمل لها لذة النعيم في جوار الرب الكريم فواها للجنة يا عباد الله الصالحين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. روى هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله. وذاك أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تأمل إذا وقف العباد للحساب في ذلك اليوم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. في ذلك اليوم العظيم إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دما فازدحموا على باب الجنة. فقيل من هؤلاء؟ قيل هؤلاء الشهداء كانوا أحياء مرزوقين. وصدق الله رب العالمين. بل اسمع يا من اكتنفته الذنوب ويا من أحاطت به الخطوب ويا من أرقته السيئات وخاف المقام بين يدي علام الغيوب. هل أثقلتك ذنوبك؟ هل أرقتك معاصيك؟ هل ضاق صدرك لكثرة عصيانك لله رب العالمين؟ أو ما علمت ما أعد الله للشهداء؟ روى ابن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه الإمام مسلم. وتحدث العلماء رحمهم الله عن أن الدين في جهاد فرض العين يسقط عن صاحبه إذا سعى لتحصيله ورده فما استطاع، فإنما يوصي من بعده بأن يوفوا عنه دينه، وإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذلك الدين. وروى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها، قال لي أما هذه فدار الشهداء. رواه الإمام البخاري رحمه الله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن للشهيد عند الله ست خصال أقول قبل أن أتلوها عليك والله لو كانت واحدة لكفت للمجاهدين أن ينغمسوا في أعداء الله وأن يجندلوا الكفار وأن يريهم بأس الذين آمنوا. والله لو كانت واحدة من الست خصال لاحتجنا في شرحها إلى محاضرات ودروس وخطب. دونكها أرعها سمعك وتأملها قبيل لقاء أعداء الله وأعدائك. الشهيد عند الله ست خصال، أما أولها يغفر له في أول دفعة من دمه. أرأيت ذلك الشهيد وأنت تقتحم على أعداء الله، أو ذلك الشهيد الذي كان يحضر مدفعه ليقذف أعداء الله بحمم ناره، أو ذلك الشهيد الذي يرابط على مضاده ينتظر طائرات العدو تغير لينقض عليها؟ أرأيته حينما يجندل بجوار سلاحه فترى الدماء تسيل بجواره؟ إن أول دفعة من هذه الدماء قد ذهبت معها آلاف بل ربما ملايين الذنوب والمعاصي التي كان سيلقى الله بها يغفرها له رب العالمين. أما تكفي هذه للمجاهد؟ أما تكفي هذه للقاعد أن يجاهد؟ وأما تكفي هذه للمجاهد أن يستشرس في لقاء أعداء الله؟ أما الثانية فيرى مقعده من الجنة عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أصابتك طلقة في سبيل الله فهي والذي نفسي بيده أهون عليك من قرصة البعوضة، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ناولوني سلاحي كي أداوي جراحي، ناولوني لأمضي في طريق الكفاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل والموت مضان. ناولوني سلاحي كي أداوي جراحي، ناولوني لأمضي في طريق الكفاح. ناولوني سلاحي كي أداوي جراحي، ناولوني لأمضي في طريق الكفاح. ناولوني فإني قد سئمت التأني، ومللت القعود كابحا لي جماحي. ناولوني فإني قد سئمت التأني، ومللت القعود كابحا لي جماحي، كابحا لي جماحي. ناولوني أسير في طريق النفير حيث يحلو المصير وألاقي نجاحي. ناولوني أسير في طريق النفير حيث يحلو المصير وألاقي نجاحي، وألاقي نجاحي. ناولوني هدوما. وأقول معلقا: يرى مقعده من الجنة. لعل ذلك كان من أسباب تخفيف ألم الموت، فإنه من المعلوم لدى ذوي الطباع والأعراف أن الإنسان إذا رأى شيئا اندهش منه ذهب من شدة الدهشة الألم. أو ما ترى المتخاصمين إذا تقاتلا وإذا تضاربا بالعصي والحجارة فسالت دماء أحدهما لا يحس بألمه لشدة دهشته لما هو فيه من عراك؟ أقول لعل المجاهد الشهيد حينما يرى مقعده من الجنة يذهل من هول ما رأى فينسى شدة الألم، وذاك وعد النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن الشهيد يجار من عذاب القبر. تلكم الدار الضيقة، تلكم الحفرة الصغيرة التي أرقت الصالحين، والتي أضمأت نهار المتقين، والتي أسهرت العابدين. إنها حفرة القبر وظلمته، إنها دار الدود، إنها تلك الدار التي طالما خاف منها الخائفون. يجار من عذابها لأنه قتل في سبيل الله. وهنا أذكر سؤالا سأله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما للشهيد لا يفتن في قبره؟ ما للشهيد لا يعذب في قبره؟ فقال: بأبيه وأمي، كفى ببارقة السيوف لهم فتنة، كفى بصوت السيوف لهم فتنة، كفى بصليل السيوف لهم فتنة، كفى بصليل السيوف لهم فتنة، كفى بصوت المدافع لهم فتنة، كفى بصوت القذائف لهم فتنة. إني أعلم أيها المجاهد أنك حينما تقع القذائف عن يمينك وعن شمالك، وحينما تكون مرابطا في ليلة ظلماء في رباط شديد، لا تدري أينقض الكفار عليك من يمينك أم يلتفون من شمالك، أعلم ما يصيبك من الخوف، ولكن اعلم أن هذا الخوف هو ثمن تدفعه في الدنيا يؤمنك الله به من عذاب القبر، وأرخص به والله من ثمن. أما الرابعة فإنه يؤمن من الفزع الأكبر، وما أدراك ما الفزع الأكبر؟ ذلك اليوم الذي تضع فيه كل ذات حمل حملها، ذلك اليوم الذي يعرق الناس فيه، ذلك اليوم الذي يغضب فيه الجبار. أما الخامسة فإنه يحلى بحلة الإيمان ويزوج من الحور العين ب72. أما السادسة فإنه يشفع في 70 إنسانا من أقاربه، رواه ابن ماجة. يزوج 72 من الحور العين نساء خالدات طيبات جميلات. وإني هنا أخاطبك أيها الشاب، أخاطبك أيها المجاهد، يا من تركت لذائذ الدنيا وشهواتها، أوما ترى كيف يتسابق شباب الدنيا، أوما ترى كيف يتسابقون إلى الملاهي، أوما تراهم كيف يتسابقون إلى أماكن الفجور واللهو والعصيان، أوما تراهم كيف يفتنون بامرأة من نساء الدنيا من الفاجرات، من تلك النساء اللاتي تلوثن بالمعاصي والذنوب، من تلك النساء الغواني، من تلكم القينات اللاتي قد تلوثن بالنظر إليهن وتلوثن بالجلوس مع الأقذار والأنجاس. إلا أن المجاهدين قد عوضهم الله حينما تركوا شهوات الدنيا ولذائذها، حينما تركوا معاصي الدنيا وما فيها، عوضهم الله للواحد منهم 72 زوجة من الحور العين. إنه ليس ضرب خيال ولا رجما بالغيب، إنه كلام رب العالمين وعد الله به المجاهدين. قال الله: إنا أنشأناهن إنشاء. من هن اللاتي يقول الله عنهن: أنشأناهن إنشاء؟ فجعلناهن أبكارا، عربا أي متحببات متغنجات متدلعات أترابا في سن متقاربة. ما أجمل ذلك المنظر حينما تدخل ذلك القصر المشيد فترى فيه 72 من أجمل فتيات الدنيا من الحور العين، حور مقصورات في الخيام كأنهن اللؤلؤ والمرجان، حور خلقهن الله سبحانه وتعالى وجعلهن من أجمل النساء تدلعا، شهد وريق أحدهن أشهى من العسل، لو أن واحدة منهن، لو أن واحدة منهن اطلعت إلى الدنيا لغطى نور وجهها نور الشمس، ولو أن واحدة منهن اطلعت إلى الدنيا لملأت ما بين المشرق والمغرب طيبا. يا الله، هذا طيبها وذاك ريقها، فقل لي بربك ما الشأن في عناقها، قل لي بربك ما الشأن في حديثها، قل لي بربك ما الشأن في تقبيلها، قل لي بربك ما الشأن في مسامرتها وغنائها. إنهن نساء أعدهن الله لك أيها المجاهد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع إلى ذلكم العرس الجميل، لرجل من أصحابه بعد أن قتل في سبيل الله. قالوا: يا رسول الله، فلان قتل في سبيل الله؟ قال: نعم والله، لقد رأيت زوجته أو زوجتاه، شك الراوي في الحديث، صعدتا به قد نزلتا من الجنة بثياب من حرير، فصعدتا به إلى الجنة. يا الله، ما أجمل أن تنغمس الليلة أو غدا أو بعد غد أو في غزوة قريبة فتقاتل أعداء الله، فتصيبك طلقة أو شظية، فتقع على الأرض فيبكي إخوانك وأصحابك المجاهدون وينظرون إلى لحمك قد تفرق بالأرض، فإذا بروحك الطيبة الطاهرة قد صعدت بها الحور الحسان، وألبسنك ثيابا من حرير من خضر واستبرق، ويقولن لك يا ولي الله قد أنى لك وقد آن لك، قد طبنا لك وطبت لنا يا ولي الله، هذا قصرك ونحن حور مقصورات في الخيام، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. هيا اقتلوني شهيدا، قال في زمن غابر العدو أمامكم والبحر ورائكم، ولو كان في زمن العدو أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فما عساه أن يكون. هيا اقتلوني شهيدا، ثم ادفنوني وحيدا، فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. هيا اقتلوني شهيدا، ثم ادفنوني وحيدا، فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. فناولوني سلاحي وعدتي وعتادي، لا تتركوني ذليلا قد أثخنتني جراحي، فناولوني سلاحي وعدتي وعتادي، لا تتركوني ذليلا قد أثخنتني جراحي. لم نجد إلا صمود ووثبة للبنايا، وحرمة واعتراف عند انتقاء السرايا، المجد إلا صمود ووثبة للمنايا، وحومة واعتراف عند التقاء السرايا، عند التقاء السرايا. شهيدا ثم ادخلوني وحيدا، فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. فيا لسعادة المجاهدين ويا لنعيمهم بالحور العين، وما الحور العين إلا نعيم من نعيم، نعيم وجزء من نعيمك في الجنة، ليس بينك وبين عناقهن، ليس بينك وبين تلك الدار إلا طلقة أو قذيفة أو شظية تصدق فيها مع الله العزيز الغفار سبحانه وتعالى. يقول في وصفهن: قصرت بها للمتقين كواعبا، أي بالجنات شبهن بالياقوت والمرجان. أرأيت الياقوت والمرجان لو كان منثورا كيف يتلألأ، كذلك مشهد نسائك وهن يتغنجن في الجنة ويتدللن يبتغين رضاك. شبهن بالياقوت والمرجان، بيض الوجوه شعورهن كوالح، حمر الخدود عواتق الأجفان، فلج الثغور إذا تبسمن ضواحكا، فلج الثغور إذا تبسمن ضواحكا. روينا أن نورا يتلألأ في الجنة فيسطع، فيقال ما هذا النور، فيقال حوراء ابتسمت لزوجها. الله أكبر. فلج الثغور إذا تبسمن ضواحكا، هيف الخصور نواعم الأبدان، خضر الثياب ثديهن نواهد، صفر الحلي عواطر الأردان. نعم والله هن عواطر الأردان، فقد خلقن من طين، لئن كان نساء الدنيا على جمالهن ولئن كان نساء الدنيا على زينتهن يغتر بهن فكيف بنساء خلقن من طيب إذا عرقت الحوراء خرج عرقها رشحا من مسك فيا لذلك العرق ما أعطر ريحه وما أجمل ريحه خضر الثياب ثديهن نواهد صفر الحلي عواطر الأردان طوبى لقوم طوبى لقوم هن أزواج لهم في دار عدن في محل أمان فمتى تلحق بركب الصالحين متى تكون بين أولئك اللاتي أعدهن الله للمتقين أما آخرها فإن الشهيد يشفع في 70 من أقاربه في 70 إنسانا من أقاربه يشفع الشهيد لهم حينما يأتي يوم القيامة تأمل هذا الموقف إني أعلم أيها المجاهد أن لك أما وأبا وأختا وأخا وزوجة وولدا وإني لأستحضر تلك اللحظات التي تدمع عينك ويرق قلبك حينما تتذكر أمك ولربما أنبك ضميرك على تقصيرك مع زوجك وولدك وقبل ذلك مع أبيك وأمك ولكني أقول لك طب نفسا وقر عينا فلو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى تأمل معي يا رعاك الله حينما يأتي الناس يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن سمرة عند البخاري ومسلم في صحيحيهما يجمع الناس على صعيد واحد في مكان واحد وتكون الأرض كقرصة نقي لا معلم فيها لأحد فيجتمع الناس ويطول المقام في يوم كان مقداره 50,000 سنة تدنو الشمس من الخلائق ويشتد العرق بالناس ويذهل الناس وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ويذهل الأنبياء ويغضب رب الأرض والسماء حينئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه نعم ستفر من أمك وأبيك وصاحبته وأخيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه إنه لموقف عصيب وإنها لساعة شديدة يذهل فيها الحبيب عن الحبيب ويذهل فيها القريب عن القريب إلا الشهداء فيا هنيئا لك إن كنت منهم ويا لسعدك إن جعلك الله منهم إلا الشهداء فإنهم حينما يفر الناس بعضهم من بعض يقولون يا رب يا رب يا رب آباءنا وأمهاتنا أزواجنا وإخواننا وأخواتنا يا رب شفعنا فيهم فيشفعون في 70 من أقاربهم فيا هنيئا للشافعين يا هنيئا للشافعين كنتم مع وهاها